نبي بيسأل نبي عن رؤيا في منامه ورؤية كل نبي حقيقة قدامه. يوسف بيحكي لأبوه الصدق في كلامه. نبي بيحكي النبي عن رؤيا في منامه. رؤية كل نبي حقيقة قدامه. يوسف بيحكي لأبوه الصدق في كلام. نبي بيحكي النبي عن رؤيا في منامه. يوسف بيحكي لأبوه، يوسف بيحكي لأبوه الصدق في كلامه. رأيت بعز النوم رؤيا بشكل غريب، شمس وقمر ونجوم سد اللي بالترتيب. شمس وقمر ونجوم سد اللي بالترتيب. رأيت بعز النوم رؤيا بشكل غريب، شمس وقمر ونجوم عندك مدار أسرار وعندك لما اهتم بيه ابوه

Yeah.